ولشقيقه الكريم الذي أتى معه. الإخوة الكرام، إن سورة الإسراء وهي سورة بني إسرائيل تحمل للقرآن 4 شهادات ربانية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على سكينة، على تؤدة، على تدبر، ونزلناه تنزيلا. أيها الإخوة الكرام، مباشرة لآل حسنين ولفضيلة الشيخ غريب قطب حسن، نواصل هذه الليلة القرآنية التي يحضرها معنا الأستاذ الدكتور خالد عبد الحميد، أستاذ أصول الفقه أي الفقه المقارن، والذي يقدمه مترجما باللغة الإنجليزية. نشكر إلى فضيلته واجبا، وهيا بنا الآن لنتابع ليلة القرآن، لنستمع للقارئ المجيد محمود عبد الحميد المقيم بمدينة الكريم، يتفضل مشكورا. محمود Oh, my.

Oh. ولا الله سيئات من آيات سورة الفرقان، وكان اقتصاد عباد الرحمن، وقد تلاها علينا بإجادة وإتقان قارئا تميز بالصوت الكروان، فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحميد المقيم بمدينة القرين. نشكر إلى فضيلته. وإني لأشكر أستاذنا الكريم محمود نصر المدير للطرائف العامة بالشرقية، ولفضيلة القارئ الشيخ محمد علي سنجر، ولفضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور القارئ بمصر والعالم الإسلامي، وشقيقه الأستاذ محمد جمعة منصور. ولأشكر أيضا الأخ الكريم محمد علي الرشاش وشقيقه أحمد الرشاش